كافر مات قبل أن يأخذ حقه؟ رجل مسلم ظلم كافرا ومات الكافر قبل أن يأخذ حقه. يا إخوان اسمعوا، الظلم محرم حتى ولو على كافر، ودعوة المظلوم مستجابة حتى ولو كان المظلوم كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واتق دعوة المظلوم. فأل هنا، أل هنا للاستغراق، استغراق الجنس. فدعوة الظلم محرم من حيث الجملة، سواء كان وقع على مسلم أو على كافر، ودعوة المظلوم مستجابة سواء كانت من مسلم أو من كافر. لكن إذا مات الكافر قبل أن يأخذ حقه من المسلم الذي ظلمه، فالواجب أن المسلم إذا كان حقا مالي يؤديه عنه صدقة، عن هذا الكافر صدقة، يعني يؤدي المال إلى مستحق بنية الصدقة عنه، بنية الصدقة عنه إذا لم يكن له ورثة. أما إن كان له ورثة فيؤدي المال إلى الورثة إن كان ظلمه بالمال، ويستغفر يعني ويعني يتوب إلى الله عز وجل، لأن الكافر ما ينفع الاستغفار له، لكن عليه على المسلم التوبة الذي ظلم الكافر. أما إن كان غير مال، الظلم بغير مال، فعليه أن يذكره في يعني الأماكن التي يعرف فيها هذا الكافر، يذكره في هذه الأماكن بخير ويثني عليه بخير، وهكذا من هذا القبيل. نعم. يقول أخوكم ماذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ماء زمزم لما شرب له؟ هذا كلام عام، يعني إنما الأعمال بالنيات، فماء زمزم لما شرب له، إن كنت شربت ماء زمزم للاستشفاء نفعك ذلك بنية الاستشفاء، إنما الأعمال بالنيات، إن كنت شربت ماء زمزم لسد رمق الجوع نفعك ذلك طعاما، إن كنت شربت ماء زمزم لإذهاب العطش نفعك ذلك، إن كنت يعني لما شرب له عام. والحديث يقول إنما الأعمال بالنيات، فأنت إذا أردت أن تشرب ماء زمزم فاشربه بالنية التي تريد، والله جل وعلا ينفع بالأسباب، وهذا الحديث عام. نعم. رجل كافر يتعامل مع الربا ثم اتدك الإسلام وما زال أمواله في البنوك، ماذا يعني هذا المال، كيف يغيره؟ النص واضح، النص واضح، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، هذا النص القرآن. لكن الفوائد التي حصل عليها، يعني رأس المال يأخذه لا إشكال، والفوائد التي حصل عليها ينفقها بنية التخلص منها لا بنية الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، الله طيب لا يقبل إلا طيب، فينفق هذه الفوائد بنية التخلص منها، أما رأس المال فهو له. نعم. ها ها، من يبلغ كلام الأخ؟ ما أسمع. يقول حكم اثنين إمام في المسجد، حكم اثنين إمام في المسجد يعني في وقت واحد، ها في الحرم؟ لا، الحرم إذا كان كل إمام يصلي جزء من الصلاة هذا ما في إشكال، يعني يصلي مثلا المغرب، هذا يصلي المغرب وهذا يصلي العشاء وهذا يصلي الفجر، هذا ما في إشكال، يجوز يعني هذا العمل جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذنين والإمامة مثل الأذان. وأيضا يعني ما أعلم عن أن أحد من أهل العلم يعني منع هذا الأمر، يعني كون إمامين في مسجد واحد كل إمام له جزء من الصلاة، ما أعلم أحد يعني منع هذا من علماء الإسلام. نعم. هل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها إذا لم يكن لها ولي؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، إذا كانت المرأة رشيدة أو ليست برشيدة، قول الجمهور ليس لها أن تزوج نفسها، لا بد من الولي، جمهور أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. والحديث الآخر أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فقول الجمهور لا تزوج المرأة نفسها. وبعض أهل العلم خصوصا فقهاء الحنفية وقول لبعض المالكية أنها إذا كانت رشيدة لا أن تزوج نفسها، لكن جمهور أهل العلم يرون أنها لا تزوج نفسها، وإنما يزوجها الولي إن وجد الولي. ما وجد الولي يزوجها، يزوجها الحاكم الشرعي إن كان في حاكم شرعي، ما كان في حاكم شرعي يزوجها إمام الجامع. وهذه المسألة فيها كلام يطول. نعم، لا، وإذا كان ولي غير مسلم لا يزوجها، إذا كان وليها غير مسلم لا يزوج المسلمة. نعم، خلاص لا إشكال، ما دمت رجعت السيل ما في إشكال إن شاء الله. لا لا ما في إشكال إن شاء الله. نعم، ها، قرض ربوي يعني نقود بنقود ولا سلعة؟ اشتريت سلعة هو نقد بنقد، أي هذا ما يعتبر، ما يعتبر ربوي، ما يعتبر ربا. إذا كان، إذا كان، اسمعوا يا إخوان، إذا كان البنك باع على المشتري سلعة، سيارة مثلا، حبوب، أقمشة، المهم باع على السلعة والمشتري باعها حتى لو بثمن زائد، يعني زاد عليه البنك، هذا البيع ليس بربا. الربا أن يعطيك ولو كان ما استلمت، إذا وكلت على استلامه يكفي. لكن الآن المشكلة في البنوك أن بعض البنوك يحتال، يقول عندنا سلعة وما وهي ما عندهم سلعة. لو قال المشتري أريد أن أرى السلعة وأنا أقبضها، يقول السلعة ليست موجودة هنا في البحرين مثلا أو في كذا، يعني بلد بعيد عن البلد الذي هو فيه. لكن المشتري ينبغي أن يتأكد من وجود السلعة، يعني إما أنه يراها بنفسه أو يوكل من يراها ويقبضها قبض حتى لو كان يعني في مكانها، ثم يوكل من يبيعها. هذه لا ليست من الربا. نعم، رجل إمام يصلي بالناس ثم انتقض وضوءه، ماذا يفعل أثناء الصلاة؟ يخرج من الصلاة ويستخلف من يكمل الصلاة من المصلين، يستخلف شخص يعني من المصلين ويكمل بهم الصلاة، ويخرج هو ويتوضأ ويعيد الصلاة، يبدأ الصلاة من جديد. الربا، الربا بيانه يا أخي الكريم يطول، هذا ما يمدينا، باقي خمس دقائق لنا، ما يمدينا نبين الربا الآن، الربا لكن لعله إن شاء الله غدا إن شاء الله. نعم، إذا صلى يصليش ها ها ها. هذا يقول السائل لو صلى الإمام بالناس، إمام يصلي بالناس وبعدما فرغ من الصلاة تذكر أنه على غير طهارة، صلاته بطلت، لكن صلاة المأمومين صحيحة، صلاة المأمومين صحيحة، وهو يعني يتوضأ ثم يصلي يعني يعيد الصلاة. نعم، ماذا نقول للدعاء على الطفل الميت؟ الدعاء على الطفل الميت هو الدعاء أولا الفاتحة ثم الصلاة الإبراهيمية ثم يدعى للميت، اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم شفع في والديه، اللهم ثقل به موازينهما، ومن هذا القبيل. نعم، ونكتفي بهذا القدر يا إخوة، نسأل الله لنا ولكم التوفيق.